طيب بسم الله الرحمن الرحيم. نعم لو ايه حبيبتي الركعة الرابعة تجعليها الثالثة وتزيد ركعة، تبني على الأقل، تبني على الأقل وبعد كده تزوري سبب سلسلة. جميل جدا نعيده. كانش عايز امتحان؟ ده امتحان تقيل معاك. الله يسر يركز في دايما يا رب نعيده ان شاء الله. نكسر تاني ان شاء الله لأن شايفة الصلاة مهمة وشايفة البنات بينتبهوا لها وشايفة ان احنا محتاجين دايما نكمل في الصلاة وفي المسح على الشراب وفي ان البنات يفوقوا كده ينتبهوا معانا. نجيب لهم هدايا يا حبيبتي تنسهمش في الهدايا، طلعهم هنا عشان نديهم هدايا بإيديا. جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمد نستعين ونستهدي ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا عصيت على أشر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا تقضى عليك، إنه لا يعز من عليك ولا يذل من عليك، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء. نعوذ بك ربي من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اهدينا فيمن هديت، اللهم اهدينا فيمن هديت، اللهم اهدينا فيمن هديت، اللهم ارزقنا عملا صالحا متقبلا ترضى به عنا، اللهم اغفر لنا بالصالحات واجعلها، اللهم نسألك يا ربي أن تزيدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ضيق وجوهنا ويسر حسابنا، ثبت أقدامنا على الصراط المستقيم، ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلم بأوليائك، حرما على أعدائك، أصلح شباب المسلمين أجمعين، أصلح المسلمين أجمعين، اللهم أصلح المسلمين أجمعين، وخذ بنواصيهم إليك يا رب العالمين، اللهم خذ بنواصيهم إليك يا رب العالمين، اللهم خذ بنواصيهم إليك يا رب العالمين، اللهم لا تجعل الدنيا عبرا عمنا ولا مبلا عمنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم اجعلنا لا طائعين، اللهم اجعلنا طائعين، اللهم اجعلنا طائعين، اللهم اجعلنا من المتقين، واجعلنا من المحسنين، واجعلنا من المخبتين، واجعلنا من الأوانين، واجعلنا من المنيبين، اللهم تقبل دعاءنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واجبر كسرنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إن هذه القلوب اجتمعت على محبتك، اللهم إن هذه القلوب اجتمعت على محبتك، فلا تفرقها يا ربي إلا وقد غفرت لها. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم هب المسلمين من المحسنين، اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اللهم تقبل منا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. اسم اليوم في الاسم اللي هو في مختصر فقه الأسماء الحسنى، اسم اليوم يا بناتي السميع، اسم ربي عز وجل السميع يأتي معه دائما البصير. اسم السميع تكرر في القرآن ولا في القرآن فيما يقرب من 50 موضعا، منه قول ربي سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير، وقبل ربي سبحانه وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت إسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ماذا أقول يا بناتي في هذا المجلس المبارك؟ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنك تعلم أننا ما اجتمعنا إلا على ذكرك، فتقبل دعاءنا ذنوبنا يا رب العالمين. والسميع يا أحبائي هو الذي يسمع جميع الأصوات. تيجي كده خد من صاحبتك وتوشوشيها علشان اللي حواليك ما يسمعوش، لكن ربي سميع. نسيتي أن الله عز وجل يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات. استغربي لما تشوفي اختلاف اللغات، هذا يقرأ بلغة وهذا يقرأ بلغة وهذا إيه؟ سبحان الله. ما يمكن هذا الجمع على طريق لما كنا مثلا في أثناء عمرة أو أثناء حج، شوفي الناس دول لغات مختلفة، لهجات مختلفة. حتى تلاقي الليبي بيتكلم بلغة، والمصري بيتكلم بلغة، والعراقي بيتكلم بلغة، وكل بلد من القدام والمغربي بيتكلم بلغة، يفهموا بعض. لكن احنا ما نفهموش، لكن رب الذي خلقهم يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات وعلى تفنن الحاجات. هذا يقول يا رب ويسأل ربي بحاجة، وهذا يقول يا رب ويسأل ربي حاجة، وهذا يقول يا رب ويسأل ربي حاجة، وهذا بلغة وهذا بلغة وهذا بلغة. فالسميع قال استوى في سمعه سر القمر وجهره. السميع استوى في سمعه سر القول وجهره، سواء منكم من أسر القول ومن جرى به ومن هو مستخف من بالليل وسابق من النهار. يخرج مع كده واحد، يخرج كده وأنا خارج، أو واحدة تخرج بالليل تقول أنا خارج أعمل كذا، واحد خارج أنا عامل كذا، أو يدبر مسألة أو عايز يسرق أو عايز يعمل جريمة أو كذا أو كذا بالليل، وهو يضغط ثاني أن الله يسمع وأن الله يرى. وسع سمعهم الأصوات كلها. فالسميع يا أحبائي هو الذي يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات وتفنن الحاجات. استوى في سمع السر والقول، سر القول وجهره. وسع سمعهم الأصوات كلها فلا تختلف عليه الأصوات ولا تشتبه عليه الأصوات، ولا يشغل سمع عن سمع، ولا يغلط متنوع المسائل. سبحانك يا رب. تبقي ماشية وتحاولين الكعبة تقول يا رب ولادي، ولا أقول يا رب مالي، ولا يا رب أولادي لي زوجتي، ولا تقول يا رب هدي لي زوجي، ولا تقول يا رب خليني مش عارفة إيه، ولا تقول سبحان الله. أدعية كتير وأصوات كتير واختلاف كثير، لكن الذي يعلم السر ذلك الصمت وحده هو الله. ولا يبرمه كثرة السائلين، لا يعلم ماذا سألت، لا يمنع. روى الإمام أحمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة قد سمع الله صوتنا، سمع الله إيه قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله الله صوتها. تقول السيدة عائشة وهي تقول الحمد لله الذي وسع سمع الأصوات، لقد جاءت المجادلة ستي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه تقول له مسألة. تقول السيدة عائشة وأنا في ناحية من البيت ما أسمع ما تقول، ما أسمع ما تقول، لكن الله يسمع. الوشوشة دي كلها مسموعة، لسه بنتكلم في الوشوشة وفي الصوت. اسمعوا ربنا، ما أسمع ما تقول. فأنزل ربي عز وجل قال سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها، قد تشتكي وتشتكي إلى الله، تشتكي المسألة، والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. من السميع؟ وفي رواية أخرى قالت تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، تبارك ربي الذي لا يغيب عنه سمع، تبارك ربي الذي يسمع منك كلمة صوت خفير، تبارك ربي الذي تدعوه ولا يسمع دعائك إلا الله، تبارك ربي الذي يسمع، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يسمع إيه؟ ولذلك وسع سمعه كل شيء. بل لو قام الجن والإنس كلهم من أولهم إلى أن يدرس رب الأرض ومن عليها في صعيد واحد، وسأل الله جميعا في لحظة واحدة، كلهم سأل وكل من عرض حاجته، كل واحدة في القاعدين في هذه القاعة أو في هذا المسجد، كل واحدة مننا فيها ليها حاجات دي نفسها تشرب ليش فيها، ودي ربنا فاهمك فيها، ودي ربنا نفسها سبحان ربنا يرزقها بزوج الصالح، ودي ربنا يرزقها الزوجية الصالحة، ودي ربنا يهدي لها زوجها، ودي ربنا يهدي لها أولادها، ودي ربنا يهدي لزوجته. ما هو مش موجود معانا بس احنا نقول برضو باسم، يعني الزوج مش موجود معانا لكن برضو هو ده يدعو ربنا يهدي لزوجته، وهكذا كل واحد يدعو. كل ذلك لهجات ولغات يقوم اسمعهم اجمعين، ضمن ان يختلط عليه صوت بصوت او لغه بلغه او حاجه بحاجه. كنت اقول لكم يا احبائي، في مره يسير رجل حول الكعبه ويسال ربي بلغه غير مفهومه يعني، وماشي معاه واحد يعني يسير حوله جنبه واحد كده، فاستغرب اللغه، اللغه اللي هي بتتكلم ايه اللغه دي، مش فاهم اللغه دي، فسال من يسير معه وقال له باي لغه يتكلم هذا، اللغه اللي بيتكلم بها ايه، قال له اخرس. لكن من الذي يسمع؟ قريب يا احبائي، لو عرفنا الله لاحببنا، لو عرفنا الله بحب ما احببنا شيء احب من حبنا لله عز وجل. والله لو عرفنا الله عز وجل لطابت لنا الدنيا والاخره، والله لو تذوقنا القرب من الله عز وجل ودعوناه في السر او العلن لطابت لنا الدنيا والاخره. لكن قبل معرفتنا بالله عز وجل وقبل تعظيمنا لله عز وجل، فلما قل التعظيم وقلت المعرفه اصبح الانسان يلجا لغيره ويستعين بغيره ويظن ان غيره يملك له. الذي يملك كل ذلك هو من؟ الذي نوصينا بيده، هذا اسم السميع. ولذلك لما تيجي تدعي وطي صوتك، لانك بتدعي سميع، خفضي صوتك وانت ساجده، انت بس قلت يا رب يا رب يا رب انت اعلم بما في قلبي، يا رب انك تعلم السر واخفى، يا رب كل مسائل حياتي انت عارفها وحدك، مش كل واحد يعرفها ابدا، حتى القريب لا يعرفها، لكن الذي يعلمها والذي يسمع والذي يرى والذي يعطي والذي ينجي والذي يمن عليك والذي يحفظك والذي يمدك بمدد من عنده، الذي يعطيك مهما كنت حتى عصي الله عز وجل. فلما قل للإنسان إقباله على الله لم يعلم، قل فهمه، قل فهم من هو، من هو الله، ما عرفش، مش عارف يتعرف على أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. هكر وبعد وعصى وأبطع واستكبر وعلى وطاح في الأرض. إنما انتوا عارفين اللي بتعرف على الله الإحبائي يبقى كل حاجة بيغير عليها لله، كل شيء بيغير عليه لله، وكل شيء بيعمله لإرضاء الله عز وجل. والله لا يفعل، والله لا يفعل شيء إلا لإرضاء الله عز وجل. هذا الذي يحب الله، اللهم ارزقه، هو مراقب، الذي أحب الله راقب، لأحب الله تريده مراقب، لو اتكلم بيتكلم مراقب، لو سمع بيسمع مراقب، لو عمل عمل يبقى العمل مراقب، لو نظر نظرة وحس ان النظرة دي ما كانتش طريق بمن رآه يقدم نفسه استغفر، لو اتكلم كلمة وكانت الكلمة لا طريق ان رب يسمعها يقدم نفسه، لأنه مراقب، لأن إذا غاب عنك الرقيب لم يبقى لك شيء، إذا غاب عنك الرقيب لا يبقى لك شيء، لو غاب عنك تستنكر مراقبة ربي، لو أنت مش مراقبة لله عز وجل يبقى فضلك إيه؟ بتراقب الناس لن ينفعوك ولن يضروك. فاللهم ارزقني وإياكم فهما، وارزقني وإياكم علما، وارزقني وإياكم حبا لله عز وجل، وارزقني وإياكم طاعة تقربنا من الله، وارزقني وإياكم أن تدور كل حياتنا في دائرة هي كيف نرضي الله عز وجل، اللي انت بتلف فيها. وارزقني وإياكم معرفة قدر الدنيا، وارزقني وإياكم الهجرة إلى الله. اللهم ارزقني وإياكم هذه الهجرة، اللهم ارزقني وإياكم هذه الهجرة. الأسئلة على هذا الاسم السميع، طبعا اسم السميع اللي بناتي يعني نناقش إن شاء الله بإذن الله أكثر بالتفصيل، لكن إحنا بناخد الاسم بي اللي هو الملخص فقه الأسماء الله الحسنى ملخص، وناخد عليه سؤال عشان ندخل الامتحان لي أيضا. بسم الله السميع، قيل في الصحيحين، قيل في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اجتمع عند البيت قرشيان، يعني هم قرشيان اثنين من قرش، قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي ثقيف يعني، كثيرة شحم بطنهم يعني قليلة فقه قلوبهم. هذه المشكلة، انت عندك فقه هتعرفي قدر الدنيا، انت عندك فقه هتعرفي منزلة الله، انت عندك فقه هتيجي بدري عشان تسمعي ما يقال عن الله عز وجل. لو عندك فقه، انت عندك فقه هتبقي حاسه ان انت كل ما يقال عن الله عز وجل عايزه تعملي بيه. انت ما عندكيش فقه هيبقى انه محب اليك من كل شيء، صحيح مش كده؟ برضو نيجي الساعه 12 كده ويبقى النوم احلى من ايه؟ 12 الا ربع، مش كده؟ طيب واتناني كل ده نوم، اللهم نجينا بالنوم من النوم بنا يصلح حالك وحالك. اجتمع عند البيت هؤلاء كثيرا شحمهم قليلا فقه قلوبهم، فقال احدهم: اترون ان الله يسمع ما نقول؟ انتبهوا يا بناتي، اترون ان الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. من قلت لكم أن علوم إيه صغير، ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله عز وجل: وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. لا يقلب على كده إيه؟ وذلك ظننتم برضاً بإيه؟ لاكم أهلكم فأصبحتم. نسأل الله أن نكون من الخاسرين يا بناتي. ادعوا الله كده وعيدوا ربي في هذا المجلس المبارك إنه يعيننا على طاعته حتى لا نكون من الخاسرين، إنه يعيننا على الإقبال على الله حتى لا نكون من الخاسرين، إن يعيننا على التزود من الطاعة. ما ممكن تكوني في طاعة أو تصلي صلواتك لكن ما عندكيش تزود، ما عندكيش همة للتزود، ما عندكيش إقبال على الله عز وجل، لكن ادعو ربي أن يرزقنا التزود ويرزقنا الإقبال ويرزقنا الهمة وأن يرزقنا العمل الذي يرضيه، لأن العمر يمر سريع سرعة لا نبني بها، سريحة أعمارنا بتمر سريحة، العام يمر تلو العام واليوم يمر تلو اليوم، الساعة تمر سريعة واليوم يمر سريع والشهر يمر سريع، وتغلق الصفحات وتغلق الصفحات. فهنيئا لمن ملئ الصفحات للطاعات. الأسئلة يا بناتي، قال تعالى بقول ربي: قال سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها، سورة الايه؟ هل تدل هذه الآية على النقطة الأولى سعة علم الله عز وجل أم سعة سمع الله عز وجل أم كلاهما؟ كلاهما. التانية. وانت تقولي ايه؟ سمع الله التانية. انت الاثنين يقول لا كلاهما. بنت دي بين عليها مستقبل الطاعة ان شاء الله. ايه اسمك ايه؟ سمع؟ جنة. جنة جميلة يا جنة جميلة. الثانية بنات ولا الأولى هتسمعوا. هو سميع، أنا افتكر أن أنا قلت لكم هو، والسميع هو الذي يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات وتفنن الحاجات، استوى سمع السر والجهر، سواء منكم من أسر القول من جهر به ومن هو مستقبل بالليل والنهار، واسع سمعه الأصوات كلها، فلا تختلف عليه الأصوات ولا تشتبه عليه الأصوات، ولا يشغل سمع عن سمع، ولا يغلط تنوع المسائل، ولا يغرم كثرة السائلين. يبقى الأول ولا الثاني ولا الثالث؟ الثاني اللي هو سعة سمعي، لكن سعة علمي اللي هو الايه؟ العليم. يبقى ده سعة ايه؟ جبت الهدايا يا رب. طيب طيب، السؤال الثاني، معنى اسم السميع، معنى اسم السميع، هل الذي يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات وتفنن الحاجات، أم الذي استوى في سمعه سر القول وجهره، أم جميع ما ذكر؟ هيا بنات، جميع ما ذكر. تدل هذه الآية على سعة سمعي ولا سعة علمي؟ الآية ساعة ايه؟ فهي هو قال لك، حتى قال لك لما السميع، جاب لك التفسير السميع، معنى السميع قال لك وسع سمعه، يبقى ساعة الايه؟ السمع. وجيلك بعد كده العليم قال لك، اقول لك ساعة علمي، ماشي. طيب، يبقى السؤال الاول اللي هو ساعة سمع الله عز وجل، والسؤال الثاني معنى اسم السميع الذي يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات وتفنن الحاجات، والذي استوى سمع، حتى هو سمع كده، أنا مفسرات كده في التفسير، والذي استوى في سمع سر القول وإيه وجهره كما جاء فيه الاثنين مع بعض. طيب، يقول قيل في ذلك موضحا، يعني يقول القاسم الأصبهاني رحمه الله عليه موضحا بعض الفروق بين سمع الله عز وجل وسمع المخلوق، لأن هذا يتبادر إلى عقل من يكون قليل العلم، يعني هو بيسمع زي سمعي، هل يسمع ربي؟ نعم يسمع ربي، لكن ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. أثبت لنفسي السمع، نثبت لربي السمع، كيف؟ ليس كمثله شيء. نؤمن بإيه؟ بأنه يسمع، لكن لا نؤيه، لا نكيف ولا نمثل. ولذلك قال خلق الإنسان صغيرا، أو خلع الإنسان يعني بالنسبة لسمع الإنسان، فصغيرا لا يسمع، الصغير الطفل الصغير بيبقى بيسمع عند الولادة، فإن سمع لا يعقل ما سمع، فإذا عقل ميز بين المسموعات فأجاب عن الألفاظ بما يستحق، وميز الكلام المستحسن من المستقبح، ثم كان لسمعه مدى، إذا جاوزه لا يسمع. لو واحد دلوقتي في الشارع بيتكلم انت سمعاه؟ يبقى انت لك حدود لسمعك ولا لا؟ ثم ان كلمه جماعه في وقت واحد، مثلا اسالكم سؤال وتقولوا كده اسمعكم؟ ابدا. ثم كان لسمعه ملا، ثم ان كلمه جماعه في وقت واحد عجز عن استماع كلامه، واذا هو لذلك ولم يدرك الجواب، يعني كما جاء في النهج الاسمى النجدي، اما سمع ربي واسع، يسمع كل الأصوات على اختلاف اللهجات، على اختلاف اللهجات، على اختلاف اللغات في وقت واحد، سر وأخطر، سبحانه، مع تفنن الحاجات. يعني ايه تفنن الحاجات؟ كل واحد له حاجته، كل واحد له مطلب، كل واحد له مثلا تيجي كل دول يطلب، يعني تخيل احنا لو مع بعضينا كنا دلوقتي الآن في المسجد، وانت قاعده تطلبي مطلب وبتعلي صوتك، واللي جنبك بتعلي صوت، يا رب، وقاعده تقول مثلا يا رب النهارده في الامتحان ده تجيب 100 من 100، والتاني تقول يا رب ال 100 ينجح في الثانويه العامه، والتاني تقول يا رب الولد سقط في الملحق يا رب مش عارف ايه، والتاني تقول يا رب هديني البنات الولاد اللي في البيت، والرابع يقول يا رب اصلح حالي وحال ولادي، والخامس يقول يا رب احسن فاطمتي، والتاني يقول يا رب اشفيني من سقمي، بس في وقت واحد. هتسمع حاجه من دي؟ لكن الذي يملك يعطي هذا، يعطي هذا فين؟ الوقوف بعرفه بكام مليون، لكن الخلق دول كلهم على اختلاف حواجهم، ده الوقوف بعرفه كام مليون بيسمعهم كلهم، نعم، لكن وغير عرفه، سبحانه وتعالى السميع البصير، إلى هنا يا بناتي يكون درس اليوم السميع، والأسبوع القادم إن شاء الله يكون في البصير. وقولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أنا كنت المفروض أن أنا أحكي لكم اسم الله المهيمن، واسم الله المحيط، واسم الله اللي هو المقيت، واسم الله الواسع، إن هم جمعهم في كتاب اللي هي فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق المحسن البدر. نعم أنا عارفة خلناهم المرة اللي فاتت وأنا بديهم بالاختصار الموجود في هذا الكتاب، لكن أنا قلت لكم أن أنا هدولكم بالتوسع كمان، بالإضافة إلى ذلك إلى التوسع. يعني واسع في إيه مثلا؟ يعني هنا مثلا من أثار الواسع، ما خدناش الأثار، قال يمكن مثلا إيه يذكر مثلا الشيخ الدكتور عمر الأشقر مثلا أثار الواسع، إيه الواسع، ما خدناش كل ده الأثار دي عشان تأثر في قلبي. فعشان كده كل الأسماء دي بقى هديها من كتاب برضو اللي هو عبد الجليل، لأن هو بالأسماء اللي هو الأسماء الحسنى، بأن هو بتاع اسمه عبد العزيز نصر الجليل. كتاب ده فيه توسع، فيه توسع في الأمر ده، وفيه سبحان الله يعني ما يتعلق بهذه الأسماء. فإن شاء الله ندي برضو إضافة لما سبق، هندي نكمل به الأسبوع القادم. جزاكم الله خيرا كثيرا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن شاء الله الأسبوع القادم امتحان في الخمس أسماء الأولى بإذن الله، وفي تلك القرآن الأول.